وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس الآيات التي يستدل بها على البراء هي رواية ابن الحجاج الرجل يتزوج امرأة في عدتها الى اخر الرواية. كلامنا كان وين في كيفية الرد؟ قلنا اذا تتذكرون اذهانكم هنا الكلام دقيق، قلنا اربعة احتمالات موجودة. احتمال الاول ان يكون المقصود لما الامام قال ان كان جاهلا فلا بأس فهو معذور، نقول ان كان جاهلا شو المقصود من عده؟ باحتمالات. احتمال الاول ان يكون جاهل بانها الان هي في العده، هو يعلم انها كانت لكن الان ماذا يجهل. ليش؟ لانه العده يعرفها 14 و10 ايام لكن ما يدري خلصت يولا، فيحتمل انها خلصت وهو مستعجل تزوجها ثم تبين ان العده بعد باقيه. في هالصورة اذا كان هذا المقصود هل يكون معذورا او لا يكون معذور؟ لا. ليش؟ لان استصحاب بقاء العده يجري، فاذا استصحاب يجري ما تقدر تتزوجها الا يكون تطمئن تتيقن بان العده انتهت، والا اذا ما تتيقن الاستصحاب ما يخليك تتزوج، ما تكون بعد معذور. إذن فشلون الإمام قال معذور؟ نقول لابد نحمل العذر بأي على إعلاما، على العذر بمعنى، على العذر بمعنى أنه على العذر من حيث حسن وضعك، يعني يجوز أن تتزوج بعدين. مو العذر بمعنى عدم العقاب، هذا ما راح تفيدنا الرواية. احنا نريد نثبت العذر بمعنى عدم العقاب، مو العذر بمعنى الحكم الوضعي. هذا مضافا الى انه على الاحتمال شو بس الموضوعية، لان الحكم يعرفه ان المرأة المعتدة ما يجوز الزواج بيها، لكن ما يدري هاي معتدة، فاذا شبه موضوعية هي خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا في الجبل الحكمية من ثبت البراءة. هذا كله إذا كان مقصود احتمال الأول. احتمال الثاني أن يدري أنها كانت في العدة لكن ما يدري الآن بالفعل في العدة ولا من ياجه، ما يدري من ياجه يشعر بالفعل في العدة ولا من ياجه، ما يدري من ياجه يشعر، لأجل على أنه ما يدري مقدار العدة 4 أشهر أو 4 أشهر و10 أيام. إذا 4 أشهر فالعدة قد انتهت، وإذا 4 أشهر و10 أيام فلا. فيشوف الآن العدة انتهت يوم ما انتهت، هاي شبه شخصير قلنا مو موضوعية، الحكم ما يعرفه. الحكم وهو انه اذ قد يجب على المرأة ان تعتذر ما يعرفه، هل يكون معذور؟ لا. ليش؟ لان في الشبهات الحكمية يجب الفحص، من دون الفحص مولانا يجينا فيما بعد، من دون الفحص لا يكون الشخص معذور، وإلا احنا دائما لا نبحث وخل نجري ماذا الأصول العملية عن كل شيء، نجري الأصول العملي ونثبت أنه جائز مباح، يجوز؟ لا. إذن لو كان المقصود هذا الاحتمال، على هالاحتمال أيضا الشخص ما يكون معذور، لأنه على هالاحتمال الشبه حكمية، وفي الشبهات الحكمية يجب الفحص، بل في الموضوعية لا يجب، في الحكمية يجب. مضافا إلى أن يجري في حق الاستصحاب، استصحاب بقاء الحجة. شلون الإمام حكم أنه معذور؟ أما أيضا نقول لابد أن نحمل العذر إعلاما، على العذر بمعنى عدم الحرمة المؤبدة، كما راح تفيدنا الرواية. الاحتمال الثالث أن يكون هذا الشخص جاهل، مو جاهل بالعدة، جاهل بأصل وجوب العدة، أصلا ما يدري أنه المرأة إذا مات رجلا يكون تحته. سبحان الله، إيشي قال إن كان جاهلا، نعم جاهل بس كيف؟ هذا قلنا إلى صورتين، مرة شاك، هاي الصورة الثالثة، مرة يعتقد جاز لأنه ما صعد. إذا شاك وتزوج يصير معذور ولا ما يصير معذور؟ لا، ليش؟ يكون تفحص إذا شاك، يعني الشبهة هنا حكمية مو موضوعية، الشبهة موضوعية لا تنفحص، في الحكمية يجب. مضافا إلى أنك مقصر، لأن هذا الحكم واضح بين المسلمين، فنفس المعذور، فشلون الإمام قال معذور؟ لابد معذور بذات المعنى. هما جنون. الاحتمال الرابع وهو الأخير أن يكون هذا الشخص غافل، يعتقد ما تعد في الشريعة. في مثل هذه الحالة هذا الشخص غير معذور ولا؟ بل يمكن أن يقال معذور، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. ليه خارج؟ يعني لو كان المقصود الصورة اثبت الإمام، افرض الإمام قال معذور، لكن لا لجريان البراءة في حقه حتى تقول ايه اذا فتت البراءة. الحقيقة بحث البراءة والاحتياط، الخلاف بين الإخبار والأصول يجري في صورة الشك، أما في صورة الإنسان يعتقد أن الشيء مباح، أعتقد أن السجارة حلال، حتى الإخبار لا يقول بأن الاحتياط واجب، هذا خارج عن محل كلامهم بلا إشكال، معذور ما معاقب. إحنا حكينا وحركتنا وين؟ إذا شاف، وإذا كان هذا الاحتمال والمقصود افرض البراءة تجري، لكن هذا خارج عن معنى الكلام، نحن نريد نثبت جريان البراءة في حق الشاك، وهذا مو في حق الشاك، فما تفيدنا الرواية لو كان هذا هو المقصود. هذا كله شو وقت بيناه أمس، هذا كله ترى تكرار يا أخي، شوية جديد أي تبين هسه هسه هسه. نقول الإمام في الرواية قال، سأل السائل جل على أنه بأي الجهالتين، في أي الجهالتين أعذر؟ جاوب الإمام جل في صورة الجهل بالحكم أعذر، ليه؟ لأنه لا يقدر على الاحتياط، لأنه لا شلون الإمام قال لا يقدر على الاحتياط؟ إذا واحد جاهل بالحكم شلون يقدر على الاحتياط؟ وهذا الشخص الذي قال بالحكم أن المرأة يجب عليها العدة أو ما يجب، ما يقدر يحتار أو يقدر شلون؟ أو لا يتزوج شلون يقول ما يقدر؟ نقول لابد نحمله على يا صورة، على الصورة الرابعة، يعني كان يعتقد غافل عن وجوب أصل عدة في الشريعة، بل أصل ما في عدة. سيصير هيك المعنى، الجاهل بالحكم، لكن يا جاهل هذا كفتي ترى كل الزين، يعني الغافل الذي يعتقد ما تعده اعذر، ليش؟ لانه لا يقدر على الاحتياط. لابد تريد تسكت، ها؟ لابد حضرة جنابك تريد تسكت، شو تقول؟ تقول هذه الفقرة بمفهومها شدد أنه الجاهل بالموضوع عذر ماذا؟ مو أعذر وإنما عذر أضعف أقل مقتضى مفهوم هذه ليش؟ لأنه يقدر على الاحتيار سيكون حمل علينا إذا يقدر على الاحتيار من حمل على الغافل يكون حمل علينا على الشاب فإذا راح يصير هاي العبارة الواحدة يا عبارة الواحدة وهي قوله الجاهل بالحكم أعذر لأنه لا يقدر على الاحتيار هاي عبارة واحدة إلها منطوق إلها مفهوم منطوق هاي الجاهل بالحكم أعذر لأنه ما يقدر على الاحتيار مفهومة ماذا؟ أن الجاهل بالموضوع ليس بأعذر لأنه يقدر على الاحتيار المنطوق يكون علينا أن حمله على الغافل الغافل عن أصل هذا الحكم في الشريعة الإسلامية لكن المفهوم اللي به هو شنو الجاهل بالموضوع ليس بأعذار لأنه يقدر على الاحتياط يكون حمل علينا يتحمل على الغافل وإلا إذا على الغافل يعني على الصورة الرابعة أم لا يقدر على الاحتياط سيكون حمل علينا على الشاك يعني على الصورة الثالثة فيلزم التفكيك في العبارة الواحدة هاي عبارة واحدة منطوقها نحمل على الغافل مفهومها نحمل علينا على الشاك وهذا خلاف الظاهر جدا من التفكيك في نشاك ولا نيولا شيخ الأنصاري شي جاوب يقول صحيح مسلم خلاف الظاهر جدا أنا وياك ولكن أقول لك سواء فسرنا العذر في الرواية هو معذور فسرناه بمعنى عدم العقاب أو فسرناه بالمعنى الذي إحنا تبنيناه الذي إحنا تبنيناه شنو هو العذر بأي معنى بمعنى لا تحرم أبدا الذي قلنا بناء على هذا الرواية بعد ما تجيبنا سواء العذر بهالتفسير فسرنا أو بذاك التفسير اللي أنت تريده على كلا التقديرين هذا إشكال التفكيك هو وارد يعني لو فسرنا العذر بمعنى عدم العقاب كان هذا الإشكال ما يجي أن يجي بالتالي هذا إشكال التفكيك لا يختص وروده بما إذا فسرنا المعذورية بمعنى عدم الحرمة المؤبدة هو وارد سواء فسرناها بالحرمة المؤبدة أو فسرناها باللي أنت تريده أيها القائل بالبراءة الذي فيه تستدل بها الرواية على البراءة الذي أنت تريده فيه تفسر المعذورية بمعنى بمعنى عدم العقاب هذا مشكل هنيجي لأن نقول لك الإمام لما قال الجاهل بالحكم أعذار لأنه لا يقدر على الاحتياط على من يكون تحمله لا بد تحمله على الغافل والمفهوم لا بد تحمله على من على غير الغافل عشاب كالتبكيك هنطار إذن هذا إشكال وارد لا محيط منه وارد على الرواية كيفما فسرنا العذرية ولا بد يا مولانا أن تتأمل أنت في هذا الإشكال وتتأمل كيف نفر من هذا الإشكال فتأمل فيه وفي كيفية دفعه بعد أنت يكون تتأمل بالبيت أنت بعد يكون عليك ماذا التأمل علمني وصلنا شلون طبعا ما تتأهبت هذا إشكال وفيه يرد على كل التفسيرين فتنعر غير أجل أو ذات التفسير نطبق السؤال قبل ما اطبق اقول الشيخ التعليق تغيير الشيخ الانصاري الجهالة فسرها بكم تفسير كم احتمال لا أربعة مو على الثلاثة الأولية قال يكون مفسر العذرية بمعنى عدم الحرمة المؤبدة. إذا المكيد هذا مضافا إلى أن الاحتمال الأول وارد وين في الشبهة الموضوعية وإحنا كلامنا بالحكمية. على الاحتمال الثالث في مثل مفسر العذرية بمعنى عدم العقاب لكن الرواية واردة وين في الغافل وكلامنا وين الشاكل تجري البراءة أم لا؟ الرواية على الاحتمالات الثلاثة الأولى مسجد لأن يكون فسر العذرية بمعنى عدم الحرمة المؤبدة. على الاحتمال الأخير مسجد لأن على الاحتمال الأخير وين فسر العذرية بمعنى عدم العقاب لكن تكون واردة في الغافل وكلامنا في الشاكل. أنا أقول أكو احتمال خامس لعله أوجه الاحتمالات رجل تزوج امرأة أهي مما لا تحل قال إن كان جاهلا يعني جاهل بأصل العدة. هذا ليش ما جاب الاحتمال الشيخ هذا يعني لما تقرأ الرواية مو أحسن تفهمه يعني جاهل بأصل العدة يعني أصلا ما يدري هذه معتدة بناء أصلا هذه أصلاً بلا ما عدها الزوج ما متزوج سيوب بكر بنائه لو سيب لكنه زوجها قبل 10 سنين 15 سنة متوفي الآن حتماً ما معتد جاهل بأنه أصلاً بالعدة. قال إن كان جاهلاً فليتزوجها فإن كان جاهلاً جاهلاً عن سنه نقدر نقول يعني بأصل العدة أصلا ما يدري هاي كانت معتدة أم لا أصلا بلا غير معتدة أبدا هذا مو أوجه يعني لا أكلت إذا مو أوجه هذا احتمال وجيه في لازمة ذكرى شيخنا لكن أقول لما أقول هذا الاحتمال وجيه ما أريد أقول أن يعني أسجل إكسال إعلاما على الشيخ حتى لو كان هذا الاحتمال وجيه بالتالي الشيخ يقدر يجاوب يقول بصورة موضوعية الرواية تدل على البرامج الموضوعية فما تفيدنا أنا هذه مقدار وايد أقوله عايز أقول من المناسب أن يذكر ثم يقول ولا يضرنا هذا هالمقدار عايز أقوله نطبق العبارة. يقول قدسة الروح وكذا مع الجهل من أنا هاي الصورة الاحتمال الثالث وكذا مع الجهل بأصل العدة شلون عبارة هاي مو عبارة صحيحة وكذا مع هاي شنو الاحتمال الثالث الاحتمال الثالث قلنا شنو معناه أن يكون جاهل بوجوب العدة بس كيف الشيخ الأنصار شلون جاب العبارة وكذا مع الجهل بأصل واحد كثير من عدة بأصل حدة يعني واحد قد يروح الذهن علما إلى الذي أنا بينت الخامس لا لا لا لا بأصل حدة يعني أصل ما يدري حدة أصل أكون أصل حدة حدة شنو حدة الشريعة حدة أصل ما يدري حدة واجبة حدة ما حدة أصل ما يدري جاهل بالحكم هذا قلنا بالحكم يعني جاهل بحكم بوجوب العدة يعني هكذا بأصل حدة يعني بوجوب العدة إن هذا إلى خوفي وكذا مع الجهل بأصل العدة بأصل العدة يعني بوجوب العدة صار التعليق يكون تحلق كثيرة حتى تتجدد شنو وكذا وكذا يعني شنو وكذا وكذا الحكم يعني شنو يعني لا يكون معذورا إذا كان جاهل بأصل العدة لكن شاب لا يكون معذور فالإمام لما قال معذور يكون حملة على العذر بمعنى عدم الحرمة المؤبدة فما سيدي وكذا يعني لا يكون معذور مع الجهل بأصل وكذا مع الجهل بأصل العدة ليش ما معذور وكذا يعني ما معذور لوجوب الفحص حيث تمعه وكذا شاك ترى مقصود الشاك بس هو ما يقول الرجال شاك بس بعد شوية يجي يقول لك ترى هذا بالشاك وأما إذا كان غافل من أول تقول من أول قول حتى يتضح عنه. إذا كان شك ويجب عليه صحه أكم ما تعرف تشوفيكم تبعه أي واحد. ثانيا أنت مو معذور من يا ناحية، أولا ما معذور من ناحية أنه يجب الفحر، ثانيا ما معذور من يا ناحية صالة عدم تأتي عقل أنت تشوف عقدك يأثر يولا، يعني شاف فيه وجوب العدة، إذا شاف فيه وجوب العدة يعني شوف عقدك يأثر يولا، إذا العدة واجبة يعني عقدك ما يأثر، وإلا يأثر استصحاب عدم تأثير العقد يجري، إذا يجري هذا الأصحاب قلت ما يجوز تتزوج ما تكون معذور. وإصالة يعني استصحاب، وإصالة إصالة دائما استصحاب عدم تأثير العقد هاي اثنية. وثالثا السبب الثالث عدم العذرية خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين، يا حكم وجوب العدة الكاكف هذا وضع حكم عن تقصير هذا الإنسان الجاهل، فكيف يكون معذور؟ تكمن من عجل، تكمن من عجل، إذا لابد أن نحمل العذرية تكمن من عجل حذف للوضوح على العذرية بمعنى عدم الحرمة المؤبدة لا على العذرية بمعنى عدم العقاب. وإذا كان كذلك فالرواية لا تجدينا لا تنفعنا، احنا نريد نسدد العذرية بمعنى عدم العقاب. هذا اذا كان شوف السيد الرجال يقول هذا ان كان الجاهل ملتفتا شاكا، اذا كان ملتفت الشاك انه اكو ادي ولا احتمال الرابع شنو؟ اذا كان غافل يعتقد انه ما اكو، وان كان غافلا او معتقدا للجواز هذا معذور بمعنى عدم العقاب يا لا اي اي اي اي اي اي اي اي انت لابد اذا يفيدنا، اذا كان معذور بمعنى عدم العقاب اذا راح يفيدنا. يقول لك يا واس شنو يفيدنا والمفروض شبه حكمية همان راح يفيدنا، اقول لك لا اصبر فهو خارج عن مسألة البراءة، مسألة البراءة والاحتياط اللي نتحارك نتابع بيها فالان في الشاك لافين غافل الذي يعتقد عدم الحرمة لعدم قدرته على الاحتياط، اذا هو غافل فنع محرم ما يقدر يحتاط، فالنزاع لما نقول يجب الاحتياط او البراءة في القادر، والقادر والشاك، اما الغافل ما قادر على الاحتياط جزما، فخارج عن محل كلامنا لما نتنازع ونقول هل يجب الاحتياط او البراءة. وعليه هاي عبائر بالله التفت لها، وعلى هالاحتمال الرابع نحمل ماذا؟ نحمل قول الامام لما قال الجاهل بالحكم اعذر لانه لا يقدر على الاحتياط، وعليه يعني على هذا الاحتمال يعني على الغافل يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم، معذوريته تعليل المعذورية بمن علل الامام المعذورية، بمن علل الامام بقوله عليه السلام لانه لا يقدر الى اخره، هذا يكون محمل لانه لا يقدر يعني اذا كان غافل، بس يجي إشكال إن مفهومه يعني على أن الجاهل بالموضوع قادر على ليس أعذر لأنه قادر على احتياط، فيكون نحل علينا على غير الغافل على الشاك، فيصير تفكير. يقول وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة، الجاهل بالحكم يعني، والإمام خصص التعليل بما الجاهل بالحكم، قال الجاهل بالحكم أعذر لأنه خصص هالتعليل لأنه لا يقدر، خصص الجاهل بالحكم يعني الجاهل بالموضوع يقدر، وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يا تعليل لأنه يقدر على الاحتياط يدل على قدرة الجاهل بالعدة يعني بالموضوع على الاحتياط، فيكون نحمل عليه هذا الجاهل بالموضوع هذا المفهوم نحمل على غير الغافل عشار، فلا يجوز حمله بعد عليه على الغافل، يكون نحمل عشار ياهو فلا يجوز حمله يعني هذا الجاهل بالعدة جاهل بالموضوع يكون نحمل عشار حتى يكون قادر على الاحتياط، فيلزم التفكيك بين منطوق ومفهوم. بس الشيخ الأنصاري شي يقول إلا أن إلا أنه يعني هذا الإشكال وهو التفسير إشكال يرد على الرواية على كل تقدير على كل تقدير عن شنو سواء فسرنا العذرية بالمعنى الذي ينفع البراءة يعني بمعنى عدم العقاب أو بالمعنى الذي لا ينفع الذي احنا اخترناه بمعنى عدم الحرمة المؤبدة هذا الإشكال يرد على كل تقدير وما حتى الإشكال صار لزوم التفكيك بين الجهالتين يا جهالتين الجاهل بالحكم يكون حملة على الغافل والجاهل بالموضوع يكون حملة على من على الشاك التفت يا أخي جيدا فتدبر في هذا الإشكال وفي كيفية دفع بعد بلبي التعليق يا أخي ترى الدرس هذا الذي قرأناه أمس هو الشاك جدا مغلق صعب ترى تدري ولا فالعبائر والكذات يربالك بعد عليها يكون انت توضح فيها بالشكل اللي بينت فيها والا بعد ما تيجي تفاتحه شوف شلون المشكل يصير عليهم ايه خصوص الشيخ وما منهجه وما رتبه وقد يستدل على المطلب الرواية الاخرى الذي قد يستدل بها على البراءة قول الامام سلام الله عليه في رواية عبد الله ابن سنان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه في بعض النسخ أكو منه في بعض النسخ نسخ الحديث مو نسخ الرسائل حتى وهي لها أثر شوي لها أثر بعدين نبين شلون شوي لها أثر حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه أكرر كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه هاي رواية هاي يمكن أن نستدل بها على البراءة أو لا ابن ضرفهم بالله شلون ابن ضرفهم أم شوية ترى دقيق شوية التفكير لكن لا تلك الدقة ابن ضرفهم يمكن أن تمسك بها الرواية أو لا قد واحد يقول إيه شيخ نعيك أتكو بيها لأن تقول الرواية كل شيء الذي في حلال وحرام إلك حلال حتى تعرف هو حلال حتى تعرف الحرام فتدعو ذات الوقت فمثلا اللحم ما أدري مذكى يوميته هذا الماء ما أدري على أنه ماذا خمر يومي أقول كل شيء في حلال وحرام الماء في حلال ماء في حرام خمر فهو لك حلال إلى أن تعرف الحرام فالرواية تدل على الحلية على البراءة إذا ليش لا يمكن التمسك بها قد واحد من عندكم يقول نقول إحنا هذه الرواية صحيح تدل على البراءة لكن الشبهة الموضوعية في الشبهة الموضوعية يمكن أن نطبق الرواية أما في الشبهة الحكمية ما يمكن تطبيقها لا ما يمكن تطبيقها يلا جيب لي شروح حكمية طبق الرواية عليها خل أشوفها سنك يلا شوف الحكمية مثل من لحم الأرنب أشوف كان حرام يو حلال شرب الشتون حرام يو حلال يلا طبق الرواية كل شيء فيه حلال وحرام تقدر تطبق عليه من على شرب الشتون بيه حلال وبيه حرام حتى تعرف ما يمكن شرب الشتون يو حرام يو حلال مو بيه حلال وبيه حرام بل الرواية يمكن تطبيق علامة على الشبهة الموضوعية مثل اللحم في حلال في حرام في مذكى في ميتة فهو إلك حلال حتى تعرف الحلال أما هنا ما يمكن تطبيق فيما في الشبهة الحكمية التفت يا أخي إلى الإشكال ولذلك تفضأ صاحب شرح الوافية في صدر الدين الربط يعني يبدأ شوف بهذا البيان قال الرواية شو تقول؟ كل شيء فيه يعني كل شيء يحتمل حلال يحتمل حرام فيه انت فسره فيه حلال وحرام فسره بيما يحتمل حلال يحتمل هذا التفسير جديد عجيب يمكن تقسمه تقول اما حلال اما حرام فاذا الروايه هيك فسرناها فيمكن ان نطبقها حتى في الشبهات الحكميه ليش ليش لان شرب السكين شيئا يحتمل حرام يحتمل حلال يمكن ان نقسم نقول اما حلال اما حرام وهكذا لحم العرنب فالرواية يمكن تطبيقها في الشبه الحكمية والموضوعية مثل هذا الشيء اللي بقدامي هالإناء أقول يمكن حلال يمكن حرام إذن هو فسر فيه حلال وحرام فسر بينا يعني يحتمل حلال يحتمل حرام وإذا هيك فسرناه بلي خذ بعد انتهت المشكلة انتهت بعد لكن هالتفسير كان انتبه كما هو الآن هذا تفسير جديد هذا من قبل على أي حال هذا خلاصة محاولته لكن العبارة اللي راح ننقلها عنك ترد عبارة طويلة وحاكي هواية رايح منا وجاي منا ما أبين الكيان من الخارج من العبارة نقرأ لأنه أبين من الخارج يطول ما في داعي من العبارة وقد يستدل على المطلب المطلب يعني شنو حسالة البراءة يستدل أخذا من الشهيد في الذكرى يعني الشهيد أول استدل وذول الجماعة بعدين استدلوا تبعا له بقوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه قلت بعض النسخ ما موجود فيها منه وهذا إلى مدخلية بعدين حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه وتقريب الاستدلال بس قبل ما تقرأ تقريب الاستدلال انت اذا تريد تشرح مسائل اول يكون تثير الاشكال ثم تقرب الاشكال شلون تثير الاشكال يكون تبين اللي صاحب الشرع الوافية راح يقرب الاستدلال بهالشكل لان الرواية اذا بقيناها على ظاهرها ما يمكن تطبيقها على السبب الحكمية لحم العرنب ما نقدر نقول فيه حلال فيه حرام فقد يمكن تطبيقه على الشبهة الموضوعية ولذلك وفر إلى أن يقربها بشكل اللي بيتكمل الحكمية هذا كله يكون تبينه ثم تبين التقريب ياهو لا يعني إذا ما كان مقصود حرق خلال إيه شلون بي اذا انا ما ادري حلال يا حرام شلون اقول بي حلال بي حرام ايه ايه ففيه هو في لحم العرنب حط قسم حلال قسم حرام ما بي خو ما في حلال ادري من الرواية شوف تتبت هي اصل براءة الرمي تنصفية بهالرواية الرمي تبيد اصل براءة معي الرواية تقول الشيء اللي بي فيه حلال بالفعل فيه حرام شنو معنى؟ مظاهر هيكي؟ لا أقل الظاهر هيكي سيكفينا هذا فلذلك احتاج بعد أن يقرر عارفه هيكي بعد كما هو الشيخ بعد إن شاء الله يجينا باكر هذا الظهور ما يمكن ماذا بعد واحد يستكفي ظاهره فيه حلال وحرام يعني بالفعل فيه حرام قسم بالفعل فيه حلال هذا الظهور صعب واحد بعد ينصر على أي حال وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافية أن معنى الحديث كل شيء طبيعي شيء شنو معناه شيء تنظر في جانبي بعد هاي اشياء زايدة ترى بعد الشيء شنو المقصود حد الشيء والفعل والعين الفعل مثل شرب التسم شرب الفعل شرب الماء فعل فالرواية يوم نقول المقصود من الفعل كل شيء يوم المقصود من الفعل لا بني اشياء جانبية قلت جانبية مو مهمة يو المقصود من عدة اثنينات مو يو يو لا اثنينات المقصود الفعل بعد العين الأعيان هذه تقول لي شيخنا الأعيان خو الأعيان ما يجيبنا لأن الأعيان ما بيها حلال وحرام ما يمكن تعلق التكليف بها الأعيان الحلية والحرمة الأحكام تتعلق بالفعل لا تتعلق بالأحكام أقول أن المراد من شيء العين باعتبار تعلق الفعل به هذا المقصود لذلك يقول معنى الحديث إن كل فعل قاعد يفسر شيء يعني شنو وفعل والعين إن كل فعل من جملة الأفعال طبيعي يا أفعال يا فعل الذي يتصف بالحل ويتصف بمن بالحرمة أنت مما يكون تعلق التي تتصف بالحل والحرمة يعني مقصودا الذي يمكن يحتمل حرام يحتمل هو مفسر أيضا بمعنى الاحتمال كما بعد شيء يجي يصرح الآن عبارته مجملة بس بعد شيء يجي يفسر يعني كل فعل يحتمل حلال يفسر بالسفر يحتمل حلال يحتمل حرام وكذاك العين كلمة شيء يو نقول المقصود منها فعل يو العين اثنينات المعنى وكذاك العين لكن يا عين العين الذي يمكن تعلق الفعل بيها اما العين اللي يمكن تعلق الفعل بيها اصلا فهو مقصود متعلق بالسفير وكذاك العين لكن يا عين مما يتعلق به فعل المكلف ويتصف بالحل يعني يمكن حلال يمكن ان يتصف بالحل والحرمة فكل فعل او كل عين اذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحل والحرمة اذا ما يدري حلال وحرام فهو حلال فخرج ماذا خرج لما قلنا المقصود من الفعل يا فعل الذي يمكن حلال يمكن حرام بس راح يخرج بقولنا يمكن حلال يمكن حرام يقول فخرج ما لا يتصف بهما جميعا يعني راح يخرج الفعل الذي لا يمكن ان يتصف لا بالحل مثل من افعال الاضطرارية مثل من افعال دقات القلب فعل اضطراري ما نقدر نقول يمكن يتصف بالحرمة يمكن يتصف مثلا لا يمكن لا بهذا لا بهذا لان الفعل الذي يمكن يتصف بالحكم هو الاختياري فخرج هذا وبعد الخرج الذي حرام جزما ولا نحتمل فيه الحلية او حلال جزما ولا نحتمل فيه الحرمة هذا ما نقدر نقول يمكن حلال يمكن حرام فالذي يمكن حلال يمكن حرام لا هو الفعل الاختياري دون الاضطراري وبعد ما الشيء الذي مو جزما حلال والا الذي جزما حلال او جزما حرام بعد ما نقدر نقول يمكن حلال يمكن حرام يعني كلها اشياء جانبية على اي حال فخرج بمن خرج يعني بمن خرج بقولنا يمكن حلال يمكن حرام ماذا خرج ما لا يتصف بهما جميعا من الافعال الاضطرارية واحد والاعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف لا يمكن أصلا يتعلق بها فعل المكلف عين تخرج مثل السماء مثل النجوم بس النجوم ما يمكن تعلق ما في فعدون هذو اذا يمكن تعلق فعل ذات الباري مثلا فالمقصود ان الاعيان ما يمكن ذات السماء ذات الباري لا يمكن ذات الشمس لا يمكن تعلق فعل المكلف بها فهذه همات تخرج وبعد وما علم الامر سهلا وما علم انه اتخرج بعد ما علم انه حلال جزما لا حرام فيه الحرام لا حلال فيه فذني كل راح يخرج طيب هذا كله واضح بعدين يقول وليس الغرض من ذكر الوصف مجرد الاحتراز يقول الرواية ذكرت الوصف مو غرض الاحتراز فقط عن ذن الأمور